من باب النسخ، ولكن هذا ليس بصحيح. أولاً أن النسخ رفع الحكم رفعاً كلياً كاملاً، وهذا ليس رفعاً للحكم، وإنما هو رفع للحكم عن بعض أفراد العموم، وهذا يكون إيش؟ تخصيصاً. الثاني أن من شرط النسخ أن يتعذر الجمع بين الناسخ والمنسوخ، وهذا لا يتعذر، عام خصص منه. فالصواب أنه استثناء، وأنه إذا كان الكلام متصلا ولو فصل بين الجملة بين المستثنى والمستثنى منه فإن الاستثناء صحيح. وفي هذا الحديث أيضا مسألة أخرى اختلف فيها العلماء، وهي هل يجب أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه أو لا. يعني مثلا لو قال عندي لزيد مثلا 100 ريال ثم استثنى بعد أن تمت الجملة الأولى نوى واستثنى إلا 10، فهل يصح؟ قال بعض العلماء لا يصح الاستثناء حتى ينويه قبل تمام المستثنى منه. والصحيح أنه يصح أن ينوي الاستثناء ولو بعد تمام المستثنى منه، وله أدلة من هذا الحديث، ومنها حديث قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما مقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف على 90 امرأة ولم تلد منهن واحدة إلا واحدة فقط ولدت شق إنسان نصفه، سبحان الله، آية من آيات الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله. وهذا يدل على أنه لو قال إن شاء الله لصح الاستثناء مع وجود الفاصل. نعم. الذي أمي عليه وطلق زوجاته يا شيخ. نعم. وما نوى الاستثناء، فكما فقط استثنى مباشرة. لا بأس. صحيح يصح. لأن هذا ضروري. نعم. لكن على قول من يرى أنه لا بد من الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، لا بد من النية، لا يصح. نعم. سليم. الرسول ما جاء تشريع لمن قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن جاء متقدم ومن جاء متأخر، ما جاء تشريع لمن قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ما شفت ما فهمت أنا كلامه اللي قالوا السجن ما تمسك من كلمات الملك، ما فهمت أنا كلامه. لا شك أن الرسول أبلغ الناطقين، ومع ذلك استثنى من شيء متقدم مع مع عدم الاتصال. هم ما اختلفوا في الحكم الآن يا سليم، متفقين على أن هذا مستثنى، ما في إشكال، لكن هل هو استثنى أو هو نسخ بس؟ وهل إن يصح الاستثنى مع طول الفصل مع الفصل أو لا؟ في غيره. نعم. كيف يمزح؟ مش يمزح؟ إذا حنقلها نقص. يمزح بالطلاق. الشيخ نزل شيطان يعني. يعني قصد الطلاق. لا قصد، نعم طلق، ولكن هي بلسانه ولم يقولها، يقول ما لم يقولها قلب، يعني ما عن ولكن لغصب بلسانه. ورجعت بعد ذلك ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. طيب ولما ذكرت هذا الحديث وش تقول؟ أنا أقول تقع. خلاص أنت أحسنت. طيب يقع. صغير قولك ولا شيء. لا هلا يقع. يقع. نعم. نعم ثلاثة.

لكن الذي يظهر من قوله عندنا كتاب الله اللي يظهر هو المعنى ايش؟ المعنى الاول، وان عمر رضي الله عنه راى ان كتاب الله كاف عن كل كتاب. واما عتب بن عباس رضي الله عنهما على عمر في قوله ان الرزيه كل الرزيه الى اخره، فانه اخطا واصاب عمر، لان عمر لا شك افقه من ابن عباس واعلم من ابن عباس، وهو الذي وفقه الله تعالى للصواب. فكانت الرزيه كل الرزيه هو قول ابن عباس رضي الله عنه، فان هذا الاعتراض لا وجه له، وعمر افقه منه واحكم منه واعلم منه بدلائل الاحوال واعلم منه بما يترتب في المستقبل. لو ان الرسول كتب هذا الكتاب على انه هو الكتاب الذي لا نضل بعده، ماذا يكون يقبل الناس على القران؟ يهجر ولا يلتفت الناس اليه، لان عندهم الكتاب الذي قال لهم الرسول لن تضلوا بعده. ثم ان الله قضى بحكمته جل وعلا انه لا بد ان يضل من يضل من هذه الامه، حتى لو كتب الكتاب فلا بد ان يضل من يضل من هذه الامه كما هو الواقع. وان كان قد يقال انه ربما لو كتب هذا الكتاب لم تضل، لكن حكمه الله عز وجل تابع الا ان يكون الامر كما وقع. وفي هذا دليل على ان الصحابه رضي الله عنهم قد يختلفون في الاشياء وترتفع اصواتهم ويكثر اللغط فيما بينهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، ولهذا امرهم بالقيام وقال عليه الصلاه والسلام لا ينبغي عند التنازع. فهل المراد لا ينبغي عند التنازع في هذه الحال او مطلقا؟ مطلقا الثاني. الرسول عليه الصلاه والسلام لا يريد التنازع، يريد من هذه الامه ان تتفق والا تتنازع. بل قال الله له ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله. ولذلك الان لما تنازعت الامه صار بعضها يقاتل بعضا وتركوا قتال من؟ قتال الكفار. صارت المحن والفتن بينهم وتركوا قتال الكفار، وحصل ما حصل على الامه الاسلاميه. نسال الله ان ينقذنا من ذلك. نعم. لا تنفذ ايش من اين؟ لا تظن بعده ان عمر رضي الله عنه خشي ان يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف ما موجود في القران او وصيه يختلف عليها الناس. يعني في قوله غلبه الوجع. وعلى كل حال ان الانسان اذا علمنا انه يتكلم على غير شعور فانه لا ينفذ لا إقراره ولا وصيته ولا غير ذلك. نعم زكي. حفظك الله. لو قال قائل ابن عباس هو يعني قوله صحيح. نعم. استند إلى هم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الرد كما قلت لكم الآن. الرد أن عمر رأى أن الاقتصار على كتاب الله خير، وأنه لا يوجد شيء أحسن من كتاب الله. لو كان الرسول يعلم ان هذا هو الخير للزم حتى لو كثر اللغط. نعم. كان في قول الاخ يا شيخ ان النبي عليه الصلاه والسلام احتمال انه يعني ليس مدركا تماما الادراك فيما يقول. نعم. كيف الكلام هذا؟ كيف؟ اقول كيف الكلام هذا؟ كيف يصح يعني الكلام هذا؟ يقول غلبه الوجع؟ يصح صح. يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول كلاما لا يدرك، لكن من شده المرض الإنسان المريض بطبيعته إذا اشتد به المرض قد يقول قد ذلك، وقد يكون ظن عمر خطأ. قد يكون ظن عمر خطأ. أقول قد يكون كلام عمر خطأ